يريد يريد الله بها درجات ودفعة في الدنيا والآخرة. ينبغي المؤمن أن يحتسب أعماله وأقواله ونفقاته حتى يؤجر على ذلك. ولو كانت لنفسها واجبة صدقت فيه على أهله وقيامه بنفقاتهم وأولاده الصغار والطاهرين صدقت واجبة ومع ذلك يؤجر عليها. نعم. كان الجان يحب له ولا ينقص بأرض حياته وأن تكون وفاته في أرض إنما لا يحب الأرض أن يموت في أرض هجر منها لله ويحب له أن تكون وفاته في غيرها. ولا يعرف ولا يعرف من باب أنه يحب لهم حتى يشجعهم على النزوح عنها وعدم الميل إلى بطائفها. يسمعها كلام صار أدعى لهم إلى الحذر من البقاء والرجوع إليها أو تحدث شيء من الرجوع إليها وتصرفها لله. تعرف الشباب ولا شيء عن الموت من الجنود من الله الشيخ وإن قارب الموت بس على شفاء الموت على طرف السن بس حظر دين من الجنود لا لا ما يخلى وجه. نعم. نعم. يقول يعني أنه ما لا شيء من الأولاد ولا شيء من المال يعني شخص ما هو من الأخير وكنت هل يجوز من المظلم أن يقصد يعني ما له له يجوز الحكم فشلا بنا العلم منهم جاذ هذا ومنهم قال لا فله له والباب لبيت المال لا يوصل للثلث ولا مع النفس والباب لبيت المال لبيت المال عند على المسلمين فلا سيما إذا كان بيتا يندع الناس من فضل السوء. نعم. وقال الثاني انه لا باس لأن العلة نحن وغيرها وقد فقدوا إذا أوفى بالمال لمن يراه من الخير او لقراءة العلم ولكن لا ولا أقرب أنه لا له أن يوصل بالماء كله. لو هذا أهل الحي من غير كتاب. نعم. لو هذا أهل الحي من غير كتاب. نعم. إذا كان مريض ما يصير. لما هو مريض صحيح. مريض نعم. أعطاه عندما يقوم بحاله خلي من ماله فيه يقوم بحاله. مثل ما قالوا من شعب. أمسك عليك بعض الناس فهو خير لك. نعم. الله يسلمك. من بلغ ورثة. نعم. إلا كما له ورثة مخير. إن شاء تركها ربيت المال. وإن شاء أعطاه مثل هذا هو الأرض وإن أصاب الثلث وكتب الباب بيت المال ولا سيما كان بيت المال طيب. أما إذا كان بيت المال ليس بطيب كان يصيب جهات طيبة لصلاة العلم وقرار المحاضرين ومشاريع خيرية. نعم. الحر رؤساء إن شاء الله. نعم. حتى كان عيطان حدثنا أبو ضمد حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق رأسه في حجة الوداع. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبره أن موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا يحيى بن خزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب هذا المقال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجه الوداع يصلي بالناس فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وهذا يدل على حمد الله وهذا يدل على ان مرور ما يقطع الصلاه بين يدي الصف لا يضر لان صفه الامام كافيه للعظمين

قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته قال فانتزع المعبود يده من العاض فانتزع ذاك من يديه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرك من يده قال عطاء وحديث أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقبرها كأنها في نحل تقبرها كل غير بهذا على أن المظلوم لا شيء عليه لأن المظلوم إذا نزع يده ليغلقها فطحت فقبضت نية العرض فهي هدر لمظلم نعم اللهم باب حديث كعب باب حديث كعب بن مالك نعم نعم نعم يختلف والله يفهم ما شد الشدة التي بين الشعور ويسكت فلعب مع اهل الايمان وقع معه الصلاة ولهذا قال اني والله لا اعرف على يمين صار يرى خيرا الا كفرت اي يمين ولا يسكت ان كان صالحا كان استقرار او ان كل قرين ثلاث القرينين كل قرين ثلاثة لا يصلح وكيلة لا يحل أن يبيع حتى يعرض على كريمه في رواية الحقاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في أبسط الجسد ورجاله في بعض وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الدار الدار يحق بالدار رواه النسائي والحقاوي سبحانه وله علة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار أحق بالقصب أخرجه البخاري وفيه قصة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بتسعه جاره من صبر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا رواه احمد والاربعه ورجاله الثقات وعن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السقعه تحل العقاد رواه ابن ماجه والجزار وجاءت ولا سقعه لغائب واسناده ضعيف. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن صلى وسلم وبارك. قدر ذات السرعه ذكر المؤلف خمسه احاديث والسرعه هي غم الشريك طلب الشريك غم شفع شريكه الى شفعه فيكون شفعه بغيره والشافع الذي غم نفسه الى الفرد فوسط وصار شافعا والشفاعة كونه الشخص يغم صوته إلى صوت أخيه في طلب الشيء فالشفيع أراد بشفاعته أن يضم نصيب الشريك إلى نصيبه في عطاء ونحوه وهي جائزة سرعة جاءت السنة بها بما فيها من المصلحة وإزالة الضرر فإذا كان شخصان أو أكثر مشتركين في أرض في بيت وإناء وأراد أحدهما أن يبيع فينبغي أن يعلو على شريكه لأنه أولى به من الأجنبي حتى يزول عنه الضرر شارع الصلاة فيها ضرر في غالب فإذا أراد الشريك أن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصنع يبيع حتى يرى شيء من الحديث والشريك بخيار ان شاء نزعه بالثمن وان شاء ترك فهو الحق بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من محاسن الاسلام ومن مجيء الاسلام بالعظام فان الشريعه الكامله جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل الغاسل وتعظيم الفاسد وتقليلها وجاءت بدفع الضرر عن المعصوم الطرق الشرعية التي قررها الإسلام في المعاملات وفي الجوار وفي غير ذلك من أمور الحياة، كما جاءت شريعة الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال في كل شيء، والترغيب مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. هذا من هذا البعث من باب فتح الباب وإيصال الخير إلى الشريك. ولهذا كان جابر القضاء في الوقت الشفعة من ثم على المبشر من وقعت الحدود وفرها بالطرق ولا أكثر متفق عليه. هذا حديث صحيح دل على ثبوت الشفعة في كل ما كان مستعد، وظاهره ولو كان منقولا إذا وقعت الحدود وفرها الطرق بما يقسم الأراضي فلا تقسم، إذا قسمت الأراضي بين الناس وقدر الحدود وقدر الطرق واستقل كل واحد بحقه فلا تقسم، مجرد جوار الذي سمعه سيفه لا إثبات به بهذا النقص. وإنما الجوار يشفع به إذا كان هناك شريك بقية شريك في الطريق ونحن، أما إذا فرغ الطرق وقعت الحدود واستقل كل شريك بحقه فلا شفاعة بعد ذلك، لأنهم استقروا حينئذ وانقرض كل واحد. ومحمد مسلم لا يصنع يديه حتى على شيء في ربع أو حائط، فليس له يديه حتى على شريكه، فإن الذين قالوا فإن بعد لم يعدوا عليه فهو حق به، لا استقصد به الخاص حق به الشمال. فمشروع يعني الذي واجب على يعرف ويقدر ولا يصلي عليه ويقول يا اخي انا اريد بيع عن الشق قدمني بكذا وكذا، هذا كرامه ولا بيعت على غيره، فان دعوه لم يؤذنه فهو احق بالشريف من ذكر الجميل وقعد من شيء فلست له كل من عليه يخبره بالحقيقه، ثم يجاب الشريف الخيار اذا حكم من اذا اعترف وليس الصحابة يسمع كل شيء. ورى معناها سمع عن العباس الشريف الكبير يسمع كل شيء، وهذا هو الصواب يسمع كل شيء حتى من قوله شرح العلماء في ذلك، والصواب أنها سبعة شيء كما تقع في المكتمات الأراضي والجور تقع هنا ينقسم في البيت الصغير والدكان الصغير الذي ينقسم والبعيد والسيارة، هذا هو الصواب العموم الأدلة. ولأن الضرر قد يكون في المنقول أشد، أحد يقول صاحب المنقول ما يرى البيع حاجته ماسة إلى هذا المنقول، قد يعرض هذا ما جاء في العدل المشترك في المرعاة حق الشريك. المقصود أن المنقول فيه ضرر، فإذا كانت ناقة بين زيد عمر أو سيارة بين زيد عمر باع نصفها، فالصاحب صاحبه أولى بهذا النصف وأولى بهذا الشخص بالثمن أو بربعها أو خمسها حقا حسب حاله. أما الجار فقد استجر من صاحب الشخص الجواب الحديث الثاني، جار الدار حق بالجار إلى المسيطة عن الحلوان إلا هذا معلوم، ولو صح فهو محمول على الجار الذي له ضيقه كرهه، فإن الحديث صدق الطرق يمنع ذلك، والقاعدة أن الحديث ولو صح سنده إذا غلب الأحاديث الصحيحة في أقوى منه فهو شاذ لا يعول عليه، وشاذ الصحيح أن يكون سليما من السلوك. وفسروا هذا المعنى رواية أبي رافع ورواية جابر الأخرى، الجار حفظ بشرة جابر كنت رضي الله إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، فهذا لو صح بالنص فنحن على هذا المعنى، يعني إذا كان جار له شريك، أما جار لا شريك له قد استقل لطريقه ومرافقه فلا تبعث له، بنص حديث جابر سابق وحديث الأخير الرابع وحديثان مستفقان، وهذا هو الصواب وهو السياق الحسن التيمية وجماعة. أما الجار مجرد فالجمهور على أن لا يصح كلام خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ويدل على المعنى حديث أبي رافع وجاءه الحمد لله قدر، فإذا كان لسعد بن وقاص شيطان جابني أبي رافع لسعد في في ذاك البيجان في سعد سعد فطال من أفراد المكرة ويشير على سعد ويستديهما قال لولا أن يقول كذا لبعتهما على غيره فاسترهما سعد المقصود أن صغب كان يبيه قربه الذي معه في الشراء فإن البيتين الفجرتين هي بيت سعد فهو أحق بذلك من الآن اشتراك معه في الطريق ليوصل البيت كما الحديث زياد فيه فلهذا رأى أبو رافع أن سعد أولى تبعها عليه بشراكة. أما ما يتعلق بالغائب فله الشفع إذا حضر إذا ما لم يعلم فله الشفع الراخر الصغير إذا ليس له ولي فلم ينظر له ولي ولا ولي له فله الشفع على الصحيح إذا بلغ وعلى قيمة ما أحدثه الشفيع المشتري الحج هذا رواه في ضرائب الشفعة يدفع ويشتري ويطوق عليه ما أحدثه المشتري مراد وقيلان ولهم ذلك. وأما متى يشفع وهل يمهل أو ما يمهل الصواب أنها على طول لكن لا للأحاديث الضعيفة أن يقولها الحديث قال هذا حديث ضعيف عند العلم ثم جاء في الباب هو كل حديث ضعيف غير ذلك عند العلم ولكن المثلة في هذا المعنى فهي لإزالة الضغط ومشتري عليه ضغط إذا أخر عليه الشفيع فلا إزالة الضغط والضغط والرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ضغط ولا ضغط فحينئذ يقال للشفيع إما أن تبادر وإما أن تصبر سعادتك إذا كذا قال بعد يكلم المال تفضل الشخص وإلا فلا ويظهره حاكم إداري أو حاكم الشرعي إذا كان حاكم شرعي يظهره مدة مناسبة التي يراها ثلاثة أيام أو يومين حسب ما يرى وثلاثة له رجل شرعي فتبرع بأنه يتكلم أحكام كثيرة فإن أحضر المال وإلا فلا تبعث له جمعا بين الأدلة وداخل الضار عن المشتري وتمكينا للشفيع من تحويل السنن لأن قد لا يحضر إحضارا في اليوم الحاضر أو اليومين في عمل أو ثلاثة أو نحوها أنا أحضر اجتهاد مقاري أو من يقوم مقام مقاري فلا بأس المقصود أنه لا يزال ضار الضار هذا هو الصواب لا بد من مراعاة عدم ضار المشتري ثم راح قرب مجمل اشترط الحديث التي قبله وبعد حج جابر صحيح وحديثه الاخير قصر القرب لان القرب الذي فيه الشرع لانه مجمل على قاعده هنا قراءه السنه يشترط يشترط مبين يعني يحتاج جيران ولا تبقى الى ولا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم لا نعم الحافظ الحجر في الأي حنى في حديث أنا عن حدوده على الحجر ما وعلى أقول ما وعلى لكن لو صح نظر الله صح فإنك تقول بعد مين نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم صحيح نعم إذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم معناه أنه إلا أنا فلا حق لك هذا الصواب أما قول بعض الفقهاء أن هذا حق إلا بعد السوء بعد الكبير هذا ليس بجيد من القاتلين لا أن نؤذنه هو حقه به فلا بيت لنا مفهوم أن إذا كان هذا فلا شيء حق نعم نعم نعم

شهد منهم من الطاول وكان على حد الله أظن أظن على الله يعني ما يعرف منها اليوم